بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذان الحديثان يدلان على فضل هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. يدل الأول منهما على أنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، ويدل الثاني على أن الصلاة فيه مضاعفة وأنها تزيد على ألف ضعف. فأما الحديث الأول وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة وعلى تمييزها على غيرها وأنها مفضلة على غيرها، وأن الرحال لا تشد إلا إليها. فلا يسافر الإنسان إلى بلد من أجل أن يصلي في مسجد ثم يرجع إلا إذا كان أحد هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام في مكة المكرمة، وهذا المسجد في هذه المدينة المباركة، والمسجد الأقصى في القدس. هذه الثلاثة هي التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي مساجد الأنبياء، لأن الذي بناها أنبياء، فكل واحد من هذه الثلاثة بناه نبي، فلها ميزة على غيرها بأن جعل شد الرحال إنما يكون إليها، وميزت على غيرها. وأما الثاني فيدل على أن هذا المسجد المبارك تضاعف فيه الصلاة أضعافا كثيرة، تصل إلى أكثر من ألف ضعف، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام. أما المسجد الحرام فقد جاء ما يدل على أن الصلاة فيه بمئة ألف في غيره من المساجد. هذا المسجد عن ألف صلاة وذاك عن مئة ألف صلاة، وهذا فضل الله عز وجل، هو الذي خلق الخلق وفضل بعضه على بعض، فخلق البشر وجعل أفضلهم الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وجعل أفضلهم نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. كذلك البقاع الله تعالى خلقها وفضل بعضها على بعض، فأفضل بقعة على وجه الأرض مكة المكرمة، ويليها هذه المدينة المباركة، وهما الحرمان اللذان ليس هناك حرم سواهما في الأرض. اللهم حرم مكانا في الأرض غير مكة والمدينة، فلا يصاد الصيد ولا يقطع الشجر الذي أنبته الله في هاتين المدينتين في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، ولا يصاد الصيد. وأما في غيرها من البلدان فيصاد الصيد ويقطع الشجر، والتخصيص بهذه الحرمة إنما هو لمكة والمدينة، فهما الحرمان، وليس هناك حرم ثالث ولا رابع ولا خامس ولا أكثر من ذلك، وإنما هي حرمان فقط، الله تعالى حرمهما. وأبهر إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرمة مكة، وأبهر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حرمة المدينة، وإلا فإن المحرم هو الله عز وجل. وما جاء في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، المقصود ذلك إظهار الحرمة وبيانها، وإلا فإن المحرم هو الله عز وجل، هو الذي جعل هذا حرما وجعل هذا حرما. والرسل إنما هم مبلغون عن الله عز وجل، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أظهر حرمة مكة، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أظهر حرمة المدينة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة لا يصعد صيدها ولا يقطع شجرها. فليس هناك مكان هو حرم إلا هذان المكانان مكة والمدينة، والحرم له حدود، مكة لها حدود والمدينة لها حدود، وقد بين عليه الصلاة والسلام حدودها بأنها ما بين لابتيها وما بين جبليها، ما بين حرتيها، ما بين عير إلى ثور. فهذا الذي جاء في هذا الحديث أو في هذا الحديث عن رسول الله عليه السلام حرم لا يجوز أن يصاد فيه الصيد ولا يقطع الشجر الذي أنبته الله. وأما ما غرسه الناس من الأشجار فلهم أن يقطعوه، وما زرعوه من الزروع فلهم يحصدوه، وإنما الذي لا يجوز التعرض له الشيء الذي ينبته الله عز وجل، هذا هو الذي لا يجوز التعرض له. وما جاء على ألسنة بعض الناس أن المسجد الحرام أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين ثالث الحرمين فهي عبارة غير صحيحة، لأن الحرمين ليس لهما ثالث، ولكن العبارة الصحيحة ثالث المسجدين، ثالث المسجدين الشريفين. نعم المسجد الأقصى مسجد مفضل وله شرف وله فضيلة، ولكنه لا يقال إنه حرم لا يصاد الصيد هناك، لا يصاد الصيد، وإنما الصيد يمنع في مكة والمدينة، ولكن المسجد الأقصى يقال لثالث المسجدين، لا يقال ثالث الحرمين، لأن الحرم مكة والمدينة، وليس الحرم هو المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا المسجد المحيط بالكعبة هو المسجد الحرام، فإن مكة كلها مسجد حرام وكلها حرم، والمدينة كلها حرم، ولكن أفضل بقعة فيها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل بقعة فيها مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، الصلاة فيه بألف صلاة. وعلى هذا فإن المسجد الأقصى التعبير الصحيح أن يقال ثالث المسجدين الشريفين، ولا يقال ثالث الحرمين الشريفين، لا يقال ثالث الحرمين الشريفين، لأن التحريم إنما حصل لمكة والمدينة، ولم يحصل لأي أرض سواهما في أي مكان. ومكة أفضل البقاع، ثم تليها المدينة. ويدل على فضل مكة على المدينة وتقديمها عليها في الفضل، أولا أن الصلاة بمئة ألف هناك، صلاة المسجد الحرام بمئة ألف، والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف، وهذا في المدينة وذاك في مكة. ثم أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة مهاجرا قال عليه الصلاة والسلام إنك، التفت إلى مكة وجعل يتكلم ويقول إنك أحب بلاد الله إلى الله، إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت، ولولا أني أخرجت ما خرجت. عندما خرج متجه المدينة التفت إلى مكة وقال إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت ما خرجت. فهذا دليل واضح على أن مكة أفضل مدينة. ثم الدليل الثاني الذي أشرت إليه هو أن الصلاة هناك بمئة ألف وهنا بألف، صلاة بمئة ألف وفي المدينة بألف في مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الذي يذكره بعض الناس في تفضيل مكة المدينة على مكة، وهو ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لما خرج من مكة قال اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إليك فأسكنني أحب، اللهم إني أحب البقاع إلي، أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكنني أحب البقاع إليك، أخرجتني من أحب البقاع إلي يعني مكة، فأسكنني أحب البقاع إليك أي المدينة. هذا الحديث غير صحيح وغير ثابت، فهو من حيث الإسناد موضوع غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حيث المتن أيضا غير مستقيم، لأنه يدل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى فاسد، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، والأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقال أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى الرسول، والأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله، وإنما ما كان أحب إلى الله فهو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، تابع لمحبة الله، فما كان أحب إلى الله فهو أحب إلى رسول، أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أيضا فاسد المعنى، كما أنه من حيث الإسناد موضوع غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من حيث المتن فاسد المعنى، لأنه يدل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى غير صحيح، وهذا معنى غير صحيح. عرفنا أن هذا المسجد المبارك أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، فللإنسان أن يعقد السفر من بلده ليأتي للمدينة ليصلي في هذا المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. ولا يجوز له أن يشد الرحل لشيء آخر، لا لأن يأتي ليصلي في مسجد قبة ثم يرجع، أو يأتي لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرجع، وإنما يأتي لشد الرحل لشهاد المسجد، وإذا وصل إلى المدينة أتى بالأمور المشروعة في هذه المدينة، أتى بالأمور المشروعة في هذه المدينة، وإلا فإن السفر يقصد به هذا المسجد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فلا يجوز للإنسان يأتي إلى المدينة خصيصا ليصلي في مسجد قبة ثم يرجع، لأن مسجد قبة لا تشد الرحال إليه، لكن من وصل إلى المدينة يذهب إليه ويصلي فيه، لأنه جاء لهذا المسجد فيأتي بالأمور المشروعة، والأمور المشروعة في هذه المدينة خمسة، الأمور المشروعة في المدينة خمسة، ليس معها شيء سواها. أولها الصلاة في هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الصلاة في مسجد قباء، فهذان مسجدان، ثم ثلاث مقابر، زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد، هذه هي الأمور الخمسة التي تزار في هذه المدينة، وغيرها لا يزار، لا مساجد ولا غير ذلك، وإنما الذي يزار مسجدان وثلاث مقابر، لأنها هي الذي ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص تدل على فضلها وعلى فضل الصلاة فيها وعلى الذهاب للصلاة فيها. أما غيرها فلم يأتي في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المدينة فيشرع له خمسة أمور. الأمر الأول أن يصلي في هذا المسجد، والثاني يصلي في مسجد قباء، فهذان مسجدان، ثم ثلاث مقابر، زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد. غير ذلك لا يشرع، ولا يشغل الإنسان نفسه بغير هذه الأمور الخمسة هي المشروعة. وإذا والإنسان يحرص ما دام في المدينة على أن يصلي في هذا المسجد، لأن الصلاة فيه في ألف صلاة، هذا ربح عظيم، مكاسب كبيرة، موسم من مواسم الآخرة، الأرباح فيها ضعف مضاعف، ليس ضعفا أو ضعفين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة أو خمسمائة أو ستمائة، بل أكثر من ألف، أكثر من ألف صلاة، موسم من مواسم الآخرة، الأرباح فيها ضعف مضاعفة. الأرباح الدنيوية أصحاب التجارات وأصحاب الأموال إذا عرفوا أن بضاعتهم إذا نقلوها من بلد إلى بلد يحصل الإنسان فيها ضعف أو ضعفين، يعتبر يعني حصل مكسب كبير. وهذه التجارة من تجارة الآخرة الأرباح فيها أضعاف مضاعف، أكثر من ألف صلاة، صلاة واحدة أكثر من ألف صلاة، شيء عظيم، فضل كبير، غنيمة كبيرة. فالإنسان عندما يأتي إلى هذه المدينة يحرص على أن يصلي في هذا المسجد المبارك ليحصل بكل صلاة ألف صلاة أو أكثر من ألف صلاة. وهناك أمور تتعلق بهذا المسجد. الأمر الأول فضله وقد عرفناه، وهو أنه تشد الرحال إليه، وأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فهذا ما يتعلق بفضله وأنه تشد الرحال إليه، والصلاة فيه أرباح أضعاف مضاعفة. الأمر الثاني أن الصلاة التي تضاعف الفرض والنفل، فليست المضاعفة للفرض دون النفل ولا للنفل دون الفرض، وإنما لهذا ولهذا، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة، وهذا لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة، فأطلق ولم يخصص، ما قال صلاة الفرض بكذا أو صلاة النافلة، وإنما قال صلاة فيشمل الفرض والنفل، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. هذه المسألة الثانية. الثالثة أن المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو المسجد الذي كان في زمانه وكل ما زيد فيه، يعني ليس الأمر، ليس التفضيل وليست المضاعفة خاصة في البقعة التي كانت هي المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بقعة صغيرة جدا، فالتضعيف ليس خاصا بالبقعة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما مهما وسع المسجد وأحاطت به الجدران والأبواب والأسوار فإن ذلك يعتبر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم،

في طريقه إليها يؤذي أحدا وعند وصوله إليها يؤذي أحدا، وإنما إذا تيسر له أن يصل إليها دون أن يؤذي أحدا لا فيها ولا في طريقه إليها فإنه يفعل. وهذا بالنسبة للنوافل كما عرفنا، وإلا فإن الفرائض الإنسان يصلي في الصفوف الأمامية إذا وجد إلى ذلك سبيلا، لأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها للحديثين الشريفين الذين ذكرتهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهما حديثان صحيحان ثابتان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يعني الخامس، لأن أولا الفضل ثم التضعيف للفضل والنفل ثم الزيادة لا حكم المزيد، وأن التضعيف لما زيد وليس خاصا بمسجد صلى الله عليه وسلم، والرابعة الروضة، والخامسة أن من جاء إلى المدينة فإنه لا يلزم بأيام معلومة وصلوات معدودة، بل الأمر في ذلك واسع. إن جلس 8 أيام وصلى 40 صلاة طيب، وإن جلس 9 أيام أو 10 أيام أو 2 أو 3 أو يوم أو أقل من يوم، الأمر في ذلك واسع. ليس الإنسان مقيدا بعدد معين من الصلوات يصليها في هذا المسجد، ولا أن يقيم أياما معلومة في المدينة، وإنما الأمر في ذلك واسع. وكل صلاة يصليها في المسجد فهي خير من 1000، وكلما زاد هو خير. لكن إذا كان سينتقل إلى مكة، سينتقل من مكان الصلاة فيه 1000 إلى مكان الصلاة فيه 100,000، إلى مكان الصلاة فيه 100,000. وعلى هذا فإن الإنسان ليس ملزما، ولم يأتي سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدد معين، وقد جاء حديث ضعيف، يعني فقول الإنسان يصلي 40 صلاة وهو لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن كما قلت الأمر واسع، والإنسان يصلي ما أمكنه من الصلوات في هذا المسجد، وليس مقيدا بعدد لا بقليل ولا بكثير، وإنما كل صلاة فيها خير من الصلاة، ولكن ليس هناك تعديل. هذه المسألة الخامسة. الرابعة السادسة، إذا امتلأ المسجد وامتلأت الساحات التي تحيط بها الأسوار لأنها من جملة المسجد، ثم احتاج لأن يصلى في الشوارع، يصلى في الشوارع من جهة اليمين والشمال والخلف لا من جهة الأمام، ما أحد يصلي قدام الإمام، يصلون يمين وشمال وخلف في الشوارع بصلاة الإمام، ولهم أجر صلاة الجماعة، ولهم أجر صلاة الجماعة. أما التضعيف بألف فإنه لا يحصل لمن صلى في الشارع، لأنه ما صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد هو ما تحط به الجدران والأبواب والأسوار، هذا هو المسجد. والفرق بين المسجد والشارع أن الشارع تجلس فيه الحائض ويباع فيه ويشترى، والمسجد لا تجلس فيه الحائض ولا يباع فيه ولا يشترى، فرق بين المسجد والشارع. فمن صلى في الشارع بصلاة الإمام بعد أن امتلأ المسجد وامتلأت الساحات التي في اليمين والشمال والخلف، واحتاج إلى أن يصلي بالشوارع بصلاة الإمام، فله أجر صلاة الجماعة، لكن كونه له 1000 صلاة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ليس له، لأنه قال صلاة في مسجدي هذا، والشارع ليس مسجده صلى الله عليه وسلم، الشارع لا يدخل في مسجده عليه الصلاة والسلام، وإنما التضعيف لمسجده، والصلاة فيه خير من 1000. ومن صلى في الشارع لا يقال أنه صلى في المسجد، لكن إذا امتلأ المسجد وصلى بصلاة الإمام يعتبر صلى الجماعة، وله أجر صلاة الجماعة مع الإمام، لكن التضعيف ما حصل له لأنه لم يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ما دام أنا صليت مع الإمام والذي صلى في داخل المسجد صلى مع الإمام، كيف يكون له 1000 وأنا ليس لي هذا المقدار؟ يقال: هو سبق إلى الخير وأنت تأخرت وفاتك هذا الخير، وسبقك به من سبقك. الذين سبقوك وملأ المسجد هم الذين حصلوا هذا الأجر، فأنت إذا أردت أن تحصل سابقهم، يعني اعمل مسابقة، يعني ذكر، اتي مبكرا حتى تحصل هذا الفضل. والذين سبقوك هم الذين حصلوه، وأنت حصلت أجر الجماعة ولكنك ما صليت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون لك ذلك التضعيف. المسألة السابعة: بعض الناس أو كثير من الناس في أقطار الأرض ابتلوا ببناء المساجد على القبور وتعظيم المساجد اللي فيها قبور، وشبهتهم في ذلك يقولون: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير مسجد بعد المسجد الحرام، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، إذن ما في بأس أن الناس يصلون في المساجد اللي فيها قبور، ويبنون مساجد على القبور، ويبنون يدفنون الموتى في القبور، ما دام أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبره، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه 1000 صلاة، إذن ما في بأس. هذا كلام غير صحيح، كلام باطل واستدلال غير صحيح. بل الاستدلال الصحيح بأن يقال أنها لا يجوز أن تبنى المساجد على القبور، ولا يدفن الموتى في المساجد، بل المقابر مقابر والمساجد مساجد، ولا يكون يعني يبنى المسجد على قبر ولا يؤتى بالميت ويدفن في مسجد. هذا هو حكم الإسلام. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد على القبور في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ثبت في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، وهو سمع يوم الخميس أو يوم الأربعاء اللي قبله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الكلام قاله الرسول عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بخمس ليالي فقط، كما هو موجود في صحيح مسلم. الجملة الأولى فيها فضل أبي بكر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل موته بخمس فيه إشارة إلى أنه لحق بالخلافة من بعده، لأنه بيّن هذه الفضيلة في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام، فهذا منه إشارة إلى حقيته وأولويته بالخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر لا يكون، وهو أن يتخذ خليلا، وأنه لو كان متخذا وهو لا يكون لكان المتخذ أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا دال على فضله وعلى أحقيته وأولويته بالخلافة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. والجملة الثانية قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا تنبيه، يعني هذه طريقة الأمم السابقة، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ثم قال: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، لا تفعلوا كما فعلوا، لا تتابعوهم، لا تقلدوهم، وإنما اتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، لا ناهية. ثم قال: فإني أنهاكم عن ذلك. هذه زيادة في التأكيد، يكفي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، هذا نهي يدل على التحريم، لكن لم يكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم، بل أضاف إليه جملة خبرية وهي قوله: فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيد منه عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، وكمال بيانه وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام، فهو أنصح الناس للناس، وهو أكمل الناس نصحا، وأفصحهم لسانا، وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه كمال نصحه وكمال بيانه وفصاحته وبلاغته: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا قبل موته بخمس. ولم يكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم، حتى وهو في النزع وروحه تنزع، كما جاء عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه، يغطي وجهه ويكشف بخميصة غطاء، يغطي بوجهه ويكشف، يغطي ويكشف، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه أحاديث محكمة لا تقبل النسخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها ومات، ما عاش بعدها حتى يقال والله يعني جاء شيء ناسخ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها في آخر أيامه، بل وفي آخر لحظاته، فحديث جندب في آخر أيامه قبل وفاته بخمس، وحديث عائشة وابن عباس في أواخر لحظاته وروحه تنزع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا حكم محكم لا يقبل النسخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاش حتى يقال احتمال أنه ينسخ، قال هو مات عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الذي يجب العمل به. أما ما يتشبثون به ويقولون إن مسجده فيه قبره، فإذا لا بأس أن تكون القبور في المساجد وأن تبنى المساجد على القبور، هذا كلام غير صحيح. أحاديث محكمة لا تقبل النسخ تترك، ثم يصار إلى شيء ما كان إلا بعده عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة هو الذي بنى هذا المسجد، وبنى بجواره حجرات نسائه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، من الحجرات بجوار المسجد، وكان نساؤه يحضن فيها خارج المسجد، ويجامع نساءه فيها خارج المسجد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري، لأن بيت عائشة بيته صلى الله عليه وسلم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي الصحابة رضي الله عنهم ما عرفوا كيف، أين يدفنونه، ما عندهم شيء يدل على ذلك، فتشاوروا وتذاكروا ماذا يصنعوا، فروى لهم بعض الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه، النبي إذا مات في مكان دفن في المكان الذي مات فيه، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفنوه في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، وهو بيت عائشة. وظل القبر في البيت خارج المسجد في عهد الخلفاء الراشدين 30 سنة خلافة نبوة. قال عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فثلاثون سنة مدة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ثم أول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين لأنه صحابي، قد عاش في الخلافة 20 سنة تضاف إلى 30، والحجرات خارج المسجد. ثم في أثناء عهد بني أمية وسع المسجد فدخلت فيه الحجرات. فالفضيلة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حاصلة، دخل القبر لما دخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بناه وقال الصلاة فيه بألف صلاة، فلا يقال إنه بعدما دخل القبر فيه يعني يكون له حكم آخر أنه لا يصلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنهى عن اتخاذ القبور مساجد. هذا المسجد الفضيلة له ثابتة، دخل القبر لما دخل، لكن دخوله في عهد بني أمية لا يدل على أنها تترك الأحاديث المحكمة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وفي آخر لحظاته، فيترك ما قاله الرسول عليه السلام ويعول على عمل حصل في أثناء عهد بني أمية، لأن دخول القبر ما حصل لا في عهد بني أمية بعد سنين كثيرة. فلا يجوز أن تترك الأحاديث المحكمة الثابتة التي لا تقبل النسخ بحال ثم يعول على عمل حصل في عهد بني أمية. ولا يقال إن هذا المسجد يعني مثل المساجد الأخرى اللي فيها قبور، لا، هذا المسجد الصلاة فيه بألف ولم يكن مبنيا على قبر، وأدخل القبر فيما بعد والفضيلة له ثابتة ومستقرة، والصلاة فيه بألف صلاة، والمساجد الأخرى لا يجوز أن تبنى على قبور ولا أن يدفن الموتى في المساجد للأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا تقبل النسخ بحال من الأحوال. هذه 7 مسائل تتعلق بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، 7 مسائل تتعلق بمسجده عليه الصلاة والسلام. أما مسجد قباء فقد جاء فضله أو فضل الصلاة فيه من قوله وفعله، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. أما فعله فإنه كان يذهب إليه كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي فيه 2 ركعات، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. أما قوله فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، يعني سواء فرض ولا نفل، كان كأجر عمره. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم وهذا فعله. فإذا فضيلة هذا المسجد وفضيلة الصلاة فيه ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، ثبتت منه قولا وفعلا. أما المساجد الأخرى في هذه المدينة فلا يشرع الإنسان يذهب إليها ولا يشغل نفسه بالذهاب إليها، بل يحرص على أن يصلي في هذا المسجد ما أمكنه من الصلوات، لأن الصلاة خير من 1000 صلاة، الفريضة بـ1000 فريضة والنافلة بـ1000 نافلة. قلت في أول الدرس إن الإنسان إذا قدم المدينة أمامه 5 أشياء: زيارة مسجدين وزيارة ثلاث مقابر هي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقيع مقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد. وقد عرفنا ما يتعلق بالمسجدين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما ما يتعلق بزيارة المقابر فيكون الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.